بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل للإحرام صلاة تخصه؟ وما حكم من يصلي سنة الإحرام في وقت النهي؟ القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بذلك ولم يفعله بنفسه. لكن إذا كان الإنسان حول صلاة فريضة فإنه ينبغي أن يجعل إحرامه بعد صلاة الفريضة، وإذا لم يكن وقت وإذا لم يكن حول صلاة فريضة فإنه إن صلى ركعتين بنية سنة الوضوء فإنه يحرم بعدهما، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. هذا ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق لعدم وجود دليل يدل على صلاة تخص الإحرام. ولكن هل يفعل سنة الوضوء مثلا في وقت النهي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه يصلي سنة الوضوء في وقت النهي لأنها سنة لها سبب، وكل سنة لها سبب، وكل سنة لها سبب فإنه ليس لها وقت نهي. ومنهم من يقول إنه لا يصلي سنة الوضوء في وقت النهي لأن هؤلاء العلماء لا يفرقون في النفل بين ما له سبب وما ليس له سبب، وإن كانوا يستثنون بعض النوافل فيجيزونها في وقت النهي. لكن القول الراجح أن كل صلاة ذات سبب فإنه يجوز فعلها في وقت النهي، كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة في أمر نفوت قبل انقضاء وقت النهي وما أشبه ذلك.